بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجرين وشفيع المذنبين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغر الميامين واصحاب نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا انفعنا وزدنا علما فقهنا اذا علمتنا. بالسند الى سيد الامام ابي الحسين مسلم الحجاج مسلم القشيري من شابوري من كتابه المسند الصحيح في باب مناقب الصحابه قال حدثنا جرير بن حرب عبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله اخبرنا قال اخران حدثنا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا ثابت حدثنا انس مالك ان ابا بكر الصديق حدثه وقال نظرت الى اقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو ان احدهم نظر الى قدميه ابصرنا تحت قدميه. فقال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حدث عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد حدثنا معن حدثنا مالك عن ابي النضر عن ابي حنين عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين ان يؤتيه زهره الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى ابو بكر وبكى فقال فديناك بابائنا وامهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر اعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امن الناس علي في ماله وصحبته ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوه الاسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. حدثنا سعيد بن منصور حدثنا فليح بن سليمان عن سالم بن أبي النضر عن أبي بن حنين وأبو سليم سعيد بن سعيد الخدري قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم بنت حديث مالك. حدثنا محمد بن الشاب عبدي حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن الرجاء قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال سمعت عبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. حدثنا محمد المثنى بن بشار واللفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا من أمتي أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر. حدثنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا جعفر بن عوز أخبرنا أبو عميس عن أبي مليكة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن ابي قحافه خليلا. حدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال اخران حدثنا جرير عن مغيره عن واصل بن حيان عن عبد الله بن ابي الهذيل عن الاحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابن ابي قحافه خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. حدثنا ابو بكر وابي شيبه حدثنا معاويه ووكيع حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبار جرير حا وحدثنا ابي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الاعمش حا وحدثنا محمد عبد الله بن نمير وابو سعيد الاشج واللفظ لهما قال حدثنا وكيع حدثنا اعمش عن عبد الله بن مره عن ابي الاحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني ابرأ الى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا اتخذت ابا بكر خليلا ان صاحبكم خليل الله. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي عثمان اخبرني عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على جيش ذات ثلاثه فاتيته فقلت اي ناس احب اليك؟ قال عائشه. قلت من الرجال؟ قال ابوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا. وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا جعفر بن معون عن ابي عميس حا وحدثنا عبد بن حميد واللفظ لا اخبرنا جعفر بن معون اخبرنا ابو عميس عن ابن ابي مليكه سمعت عائشه وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا او استخلفه؟ قالت ابو بكر. فقيل له ثم من بعد ابي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت ابو عبيده بن الجراح. ثم انتهت الى هذا. حدثني عباد موسى حدثنا ابراهيم بن سعد اخبرني ابي عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي ان امراه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فامر ان ترجع اليه فقالت يا رسول الله ارايت ان جئت فلم اجدك؟ قال ابي كانها تعني الموت. قال فان لم تجديني فاتي ابا بكر. هو حدثني حجاج بن الشاعر، حدثني يعقوب بن ابراهيم، حدثنا ابي عن ابي اخبرني محمد بن جبير المطعم ان اباه جبير المطعم اخبره ان امراه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فامرها بمثل حديث عباد بن موسى. حدثنا عبد الله عبيد الله بن سعيد، حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا ابراهيم مسعد، حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ودعي لي ابا بكر اباك واخاك حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولى ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. حدثنا محمد ابي عمر المكي، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وابن كيسان عن ابي حاتم الاشجعي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر انا. قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال ابو بكر انا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. حدثنا ابو طاهر احمد بن عبد السرح وحملت بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرنا يونس عن الشاب حدثني سعيد بن سيف وابو سلامه بن عبد الرحمن انهما سمعا ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقره له قد حمل عليه التفتت اليه البقره فقالت اني لم اخلق لهذا ولكني انما خلقت للحرث. فقال ذا سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين راع في غنمه عدا عليه ذئب فأخذ منها شاه فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال ذا سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا أبو بكر وعمر. حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيب بن خالد عن هشام عن بهذا الاسناد قصه الشاة والذئب ولم يذكر قصه البقره. وحدثنا محمد العباس حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا محمد الرافي حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان الكلام عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث يونس عن الزهري في حديثهما ذكر البقره والشاة معا وقال في حديثهما فاني اؤمن به انا وابو بكر وعمر وما هما سم. وحدثنا محمد بن سنة بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد عباد حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعد كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي وابو الربيع العتكي وابو كريب محمد بن العلاء واللفظ لابي كريب قال ابو الربيع حدثنا قال اخران اخبر ابو مبارك ابن المبارك عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابي مليكه قال سمعت ابن عباس يقول وضع عمر بن الخطاب على سبيله فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم. قال فلم يروعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وإيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبي وذاك أني كنت كثيرا كنت أكثر أسمع أكثر ذلك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لا أظن أن يجعلك الله معنا ومعهما. وحدث إسحاق بن إبراهيم أخبر عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد مثله. حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان حاوى حدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد الحميد واللفظ لهم قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب عليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. حدثنا حرمان بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن أن ابن شهاب أخبر عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لا أرى الري يجري في أصفاري ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل حاء وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثني ابي عن صالح باسناد يونس نحو حديث حدثنا حرملة واخبار بن وهب اخبار يونس عن ذي شهاب ان سعيد بن المسيب اخبر انه سمع ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذ ابن ابي قحافه فنزع بها ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فاخذ عمر فاخذ ابن الخطاب فلما ارى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن. وحدثني عبد الملك بن شعيب الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد حا وحدثني عمرو الناقد والحلواني وعبد المحمد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن حدثنا ابي عن صالح بن سعد يونس نحو حديثي حدثنا الحلواني وعبد المحمد قال حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح قال الاعرج وغيره ان ابا هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت ابن ابي قحافه ينزع بنحو حديث الزهري. حدثني احمد بن عبد الرحمن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن حارث ان ابا يونس مولى ابي هريره تحدث عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اريد اني انزع على حوض اسقي الناس فجاءني ابو بكر فاخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع الدلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب فاخذ منه فلم ارى نزع رجل قط اقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني أبو بكر مسالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد كأني أنزع بدلوي بكرة على قليل فجاء بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى روي الناس وضربوا العطل. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبي عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر سمع جابر أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا زهير بن حرب اللفظ له وحدثنا سفيان بن عيينة عن المنكدر وعمر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت لمن هذا فقال لي عمر بن الخطاب فأردت أن أدخل فزكت وغيرتك فبكى عمر وقال أي رسول الله أو عليك أي غار. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبار سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر حا وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن المنكدر سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن نمير وزهير. حدثني حرملة بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة بأذى امرأة توضأ إلى جانب القصر فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيبة عمر فوليت مدبرة قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله عليك أغار. وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد المحمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح عن ابي عن ابن شهاب الاسناد مثله حدثنا مسلم بن ابي مزاحم حدثنا ابراهيم عن ابن سعد حا وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد اخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان اباه سعدا قال استاذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرن عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر أي عدوات أنفسهن أتأهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أغلب وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلى سلك فجا غير فجك. حدثنا هارون معروف حدثنا به عبد العزيز محمد اخوان سهيل عن ابيه عن ابي هريره ان عمر الخطاب جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرسوه وقد رفعنا اصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استاذن عمر ابتدانا الحجاب فذكر نحو حديث الزهري. وحدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح حدثنا عبد الله بن وهب عن ابراهيم بن سعد عن ابي سعد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: قد كان يكون في الامم قبلكم محدثون، فان يكون في امتي منهم احد فان عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينه كلاهما عن ابن عجلان عن سعد بن ابراهيم بهذا الاسناد مثله. حدثنا عقبه بن مكرم العمي حدثنا سعيد بن عامر قال زويري بن أسماء أخبرنا نافع عن ابن عمر قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارة بدر. حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة حدثنا أبو سامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا أن يكفن فيه أباه، فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيبني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. وحدثنا محمد بن سعيد وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله جاز الإسناد في معنى حديث أبي أسامة وزاد قال: فترك الصلاة عليهم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب قتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال آخرون حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن محمد بن أبي الحرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيت كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وكذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، ولما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ حدثنا عبد الملك بن شعيب بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيد بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكر وكذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وعلى تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. فقضيت إليه حاجتي ثم صرفت، فقالت عائشة: يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. حدثنا عمرو الناقد وحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم سعد حدثنا أبي عن صالح الكيسان عن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبرنا عثمان وعائشة تحدثا أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر في حديث عقيل عن الزهري. حدثنا محمد بن مسنى العنزي حدثنا ابن أبي عدي عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه بين الماء والطين، إذا استفتح رجل فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر ففتحت له بشرته بالجنة. قال: ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا وعمر ففتحت له بشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال: فذهبت فإذا وعثمان بن عفان قال: ففتحت وبشرته بالجنة. قال: وقلت الذي قال؟ فقال: اللهم صبر أو الله المستعان. حدثنا أبو ربيع العتكي حدثنا حمام عن أيوب عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائفا وأمرني أن أحفظ الباب معنى حديث عثمان بن غياث. حدثنا محمد بن مسكين اليمامي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان وابن بلال عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يوم هذا. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال خرج وجهها هنا. قال فخرجت على إسره وأسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا وقد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. قال فسلمت عليه ثم صرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك. قال ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر استاذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. قال فأقبلت حتى قلت له يا أبو بكر أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودل رجليه في البئر كما فعلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال أذن له بشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به، فجاء إنسان فحبك الباب. فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له بشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وياههم من الشق الآخر. قال الشريخ فقال سعيد بن مسيب فأولتها قبورهم. حدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا الشريك بن عبد الله أبي نمر، سمعت سعيد بن مسيب يقول حدثني أبو موسى الأشعري ها هنا، وأشار لي سليمان إلى مجلس سعيد ناحية المقصورة. قال أبو موسى خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال فتبعته فوجدته قد دخل مالا فجلس في القف وكشف عن ساقيه ودلهما في البئر. وساق الحديث معنا حديث يحيى بن حسان ولم يذكر قولة عائشة أولتها قبورهم. حدثنا حسن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد جعفر بن أبي كثير أخبار الشريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن مسيب عن أبي موسى الأشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حائط بالمدينة لحاجته فخرجت في إثره. واقتص الحديث معنا حديث سليمان بن بلال وذكر في الحديث قال ابن مسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو جعفر محمد الصباح وعبيد الله القواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف الماجشون واللفظ لابن الصباح نسخة ابن الماجشون عنا ما في إبن واللفظ لابن الصباح. حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون حدثنا محمد المكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد فأحببت أن أشافه بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر فقال أنا سمعته. فقلت أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال نعم وإلا فاستكت. وحدثنا أبو بكر وشيبة حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن سلمة بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن بكير بن إسماعيل عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعد فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قال هن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه. أما ما ذكرت ثلاثا قال هن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت ثلاثا قال هن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه.

بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وحدثنا محمد بكر بن الريان، حدثنا حسان عن إبراهيم عن سعيد بن مسروق عن يزيد بن أبي عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث بنحوه بما على حديث زهير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبار جرير كلاهما عن أبي حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل، وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. حدثنا محمد بن بكر بن ريان، حدثنا حسان عن إبراهيم عن سعيد وابن مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال: دخلنا عليه فقلنا له: لقد رأيت خيرا، لقد صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه. وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان، غير أنه قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى وتركه كان على ضلالة. وفيه: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، ويم الله، إن المرأة تكون مع الرجل عصر من الذهب ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن أبي حاتم عن أبي حاتم عن سعيد بن سعد قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل، فقال له: أما إذ أبيت فقل: لعن الله أبا التراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنسان انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، وفي المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع قد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت: أريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قال: وسمعنا صوت السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. يا رسول الله، جئت أحرسك. قالت عائشة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وظيفة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاوي، حدثنا محمد رمح، أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بلال عن ربيعة أن عائشة قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني ليلة. قال: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية ابن رمح: فقلنا: من هذا؟ حدثناه محمد بن مسلم، حدثنا يا عبد الوهاب، سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قالت عائشة: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا إبراهيم عن سعد عن أبيه عن أبلان شداد قال: سمعت علي يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال: حدثنا محمد جعفر، حدثنا شعبة وحاوة، حدثنا أبو بكر وشيبة، حدثنا وكيع حاوة، حدثنا أبو كريب وإسحاق والحنظلي عن محمد الشر عن مسعر حاوة، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مسعر، كلهم عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان عن ابن بلال عن يحيى وابو سعيد عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن ليث بن سعد حاوى، حدثنا ابن المسنى، حدثنا عبد الوهاب، كلاهما عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد.

حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال سمعت يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو سامع عن هشام بن عروة حاوى حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن منكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة. حدثنا إسماعيل بن الخليل وسعيد بن سعيد كلاهما عن ابن مسهر قال إسماعيل أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زبير قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال وأخبر عبد الله بن عروة عن عبد الله بن زبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي. وحدث أبو كريب حدث أبو سامع عن هشام عن أبي عن عبد الله بن زبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. ساق الحديث معنى حديث ابن مسهر في هذا الإسناد ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبي عن ابن زبير. وحدثنا قتيبة السعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس وأحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا إسماعيل وأبو ويس حدثني سليمان بلال عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبده قال حدثنا هشام عن أبي قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بهذا الإسناد وزاد يعني تعني أبا بكر والزبير. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل البهي عن عروة قال قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا إسماعيل علي عن خالد حاوى حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل علي أخبر خالد عن أبي قلابة قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينة وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حدثنا عمرو الناقد حدثنا عفان حدثنا حماد وأبو سلمة عن ثابت عن أنس عن أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة. حدثنا محمد المسنى بن بشار اللفظ المسنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن سلمة عن صلة بن زفر عن حذيفة قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا فقال ابعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشرف لها الناس وقال فبعث أبا عبيدة من الجراح. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخوان أبو داود الحفري حدثنا سفيان عن إسحاق بهذا الإسناد نحوه. حدثني أحمد محمد حدثنا سفيان بن عيينة حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير المطعم عن أبي هريرة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه وكمان زي جميل في خطأ مطبعي ولا أكلمه يعني عنده بالنسخة زايد ميم إيمة حتى جاء سوق بني قينقاع ثم صرف حتى أتى خباء فاطمة فقال أثم لكع يعني حسنا فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه ثخابا، فلم يبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدث شعبة عن علي وهو ابن ثابت، حدثنا بلال بن معاذ قال: رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. حدثنا محمد بن الشعب وأبو بكر النافع قال ابن نافع: حدثنا غدر، حدث شعبة عن علي وهو ابن ثابت عن بلاء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة وابن عمار، حدثنا إياس عن أبي قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. حدثنا أبو بكر الشيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبو بكر قال: حدثنا محمد بشير عن زكريا عن مصعب الشيبة عن صفية بنت شيبة قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن وعلي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلى زيد بن محمد حتى نزل في القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس سراج ومحمد بن عبد الله يوسف الدويري قال: حدثنا قتيبة بن سعيد هذا الحديث، حدثنا أحمد سعيد الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني سالم عن عبد الله بمثله، حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حزر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال آخرون: حدثنا إسماعيل عن نون بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وإيم الله إن كان لخريقا للإمرة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء، حدثنا أبو سامة عن عمر يعني ابن حمزة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته، يريد أسامة بن زيد، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، وإيم الله إن كان لخليقا لها، وإيم الله إن كان لأحب الناس إليه، وإيم الله إن هذا لها لخليق، يريد أسامة بن زيد، وإيم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن مليكة قال: عبد الله بن جعفر بن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت ابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد مثل حديث ابن علية وإسناده، يعني هذه كيف يعتبرون من مقلوب لأنه بالعكس. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر وابي شيبه واللفظ ليحيى قال: ابو بكر حدثنا وقال يحيى اخبر ابو معاويه عن عاصم الاحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقي بصبيان اهل بيته، قال: وانه قدم من سفر فسبق بي اليه فحملني بين يديه، ثم جاء باحد ابني فاطمه فاردفه خلفه، قال: فادخلنا المدينه ثلاثه على دابه. حدثنا ابو بكر وابي شيبه، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم، حدثني مورق، حدثني عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقي بنا، قال: فتلقي بي وبالحسن او بالحسين، قال: فحمل احدنا بين يديه والاخر خلفه حتى دخلنا المدينه. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فاسب الي حديثا لا احدث به احدا من الناس. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا عبد الله بن النمير وأبو سامة حا، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو سامة بن النمير وأوكيع وأبو معاوية حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخوان عبد الله بن سليمان كلهم عن هشام بن عروة، واللفظ حديث أبي أسامة حا، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت عليا بالكوفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا، وحدثنا محمد بن سلمة وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر جميعا عن شعبة حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري واللفظ له حدثنا أبي حدث شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب بن نمير قالوا حدثنا أبو فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال سمعت أبو هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال أبو بكر في رواية عن أبي هريرة ولم يقل سمعت ولم يقل في الحديث ومني. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي محمد بشر العبدي عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال نعم بشرها ببيت من الجنة في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المعتمر سليمان وجرير حا، وحدثنا أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ببيت في الجنة. حدثنا أبو كريم محمد العلاء حدثنا أبو سامة حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت ما غيرت على امرأة ما غيرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني لثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها. حدثنا سهل بن عثمان حدثنا حفص بن وياك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت ما غيرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسل بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. حدثنا زهير بن حرب أبو كريم جميعا عن أبي معاوية حدثنا هشام بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة إلى قصة الشاه ولم يذكر زيادة بعدها. حدثنا عبد بن حميد أخبر عبد الرزاق خبر المعمر الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما غيرت للنبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة من نسائه ما غيرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق خبر المعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد، فغيرت فقلت وما تذكر من عجوز من عجائب قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. حدثنا خالد بن هشام وابو الربيع جميعا احمد بن زيد اللفظ لابي الربيع حدثنا احمد حدثنا هشام عن ابي عن عائشه انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقه من حرير فيقول هذه امراتك فاكشف عن وجهك فاذا انت هي فاقول اياك هذا من عند الله يمضيه. حدثنا محمد بن نمير حدثنا ابو ادريس حا وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو سامة جميعا هشام بهذا الاستاذ نحوه. حدثنا ابو بكر بن شيبه قال وجدت في كتاب عن ابو سامة حدثنا هشام حا وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشه قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اذا كنت عني راضيه واذا كنت علي غضبه. قالت فقلت ومن اين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا وربي محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا وربي إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. وحدثنا ابن نمي حدثنا عبدة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد بقوله لا ورب إبراهيم ولم يذكر ما بعده. حدثنا يحيى بن يحيى أخبر عبد العزيز محمد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إليه. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وحدثنا زهير محمد حدثنا جرير وحدثنا النمير حدثنا محمد بشير كلهم عن هشام هذا الإسناد. وقال في حديث جرير كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب. حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وبكر بن النضر وعبد الحميد قال عبد حدثنا وقال آخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه ومضجع معي في مرتي فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكنة. قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. قال فأحب هذا. قال فقامت فاطمة حين سمعت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال فاطمة والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى امرأة قط خيرا في الدين ومن من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل الرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في مرضها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت ثم وقعت فيه فاستطلت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها. قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قال فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر. حتى سليم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر. حدثني محمد بن الله بن قهزاز قال عبد الله بن عثمان حدثني عن عبد الله المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الإسناد مثله في المعنى غير أنه قال فلما وقعت بها لم أنشبها أن أسخنتها غلبة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال درست في كتاب عن أبي أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا استطاع اليوم عائشة. قال فلما كان يومي قبض الله بين سحري ونحري. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها وأصغت إليه ويقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الله سليمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار واللفظ بن مسنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة عن عائشة قالت كنت أسمع أنه لن يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم مرضي الذي مات فيه وأخذته بحة يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فنظرت خير حينئذ. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا وكيع وحدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن هذا الإسناد مثله. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبار سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير في رجال العلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من في الجنة ثم يخير. قالت عائشة فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره للسقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة قلت إذا لا يختارنا. قالت عائشة وعرفت الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة فكان تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحدثنا عبد الحميد كلام عن أبي نعيم قال عبد الله حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن حدثني ابن أبي مليك عن قاسم محمد عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين النساء فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجتا معه جميعا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها فقالت حفصة لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ قالت بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارت فلما نزلوا جعلت تجعل رجلها بين الإذخير وتقول يا رب صلف علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان عن بلال عن ابن بلال عبد الرحمن عن انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. حدثنا يحيى وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل عن عون بن جعفر حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وليس في حديثهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث اسماعيل انه سمع انس بن مالك. وحدثنا ابو بكر وشيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ويعلم بن عبيد عن زكريا عن الشعبي عن ابي سلمة عن عائشة انها حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان جبريل يقرأ عليك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الملائي حدث زكريا بن أبي زائدة قال سمعت عامر يقول حدث أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بمثل حديثهما. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبر أصباط بن محمد عن زكريا بهذا الإسناد مثله. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا أرى. حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى واللفظ بن حجر حدث عيسى بن يونس حدث هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أن قال جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غس على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبس خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة زوجي كديل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن ضجع التف ولا يلج الكف ليعلم البس. قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء طبقاء كل داء له داء شجلك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي الريح ريح زرنب والمسك مسك أرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناس. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضبي وبجحني فبجحت إلي نفسي وزادني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقض فأتصبح وأشرب فأتفتح فأتقمح فأتقنح أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ حكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبع ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيث جارتها. جارة أبي زرع، فما جارة أبي زرع؟ لا جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبس حديثنا تبسيسا، ولا تنقص ميرتنا تنقيسا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجة. قال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أظهر أنيتي أبي زرع. قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وحدثني الحسن وعلي الحلواني، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، غير أنه قال: عيايا طباقاء، ولم يشك، وقال: قليلات المسارح، وقال: وصفر ردائها وخير نسائها وعقر جابتها، وقال: ولا تنقص ميرتنا تنقيسا، وقال: أعطاني من كل ذابحة زوجة، من كل ذابحة زوجة. فلقوم إلى الصلاة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام مسلم في كتاب المناقب: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتادة بن سعيد سلام عن ليث بن سعد قال بن يونس: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرم حدثنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يصدق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويزيني ما آذاها. حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهزلي حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن مسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. حدثني أحمد بن حنبل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن وليد بن كثير حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثنا علي بن الحسين حدثنا أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما لقيهم المسور بن مخرمة فقال: هل لك إلي من حاجة تأمر بها؟ قال: فقلت لا. قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وويم الله لأن أعطيتنيه لا يخلص إلي أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك عن منبره هذا وأنا محتلم، فقال: إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن عن في دينها. قال: ثم ذكر صهر له من بني عبد الشمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا علي بن حسين أن المسور بن مخرم أخبرنا علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت ذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا ترغب لبناتك وهذا علي ناكح ابنت أبي جهل. قال المسور فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد مبغة مني، وإنما أكره أن يسكنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فترك عليه الخطبة. وحدثني أبو معن الرقاشي حدثنا وهبي عن ابن جرير عن أبيه قال: سمعت النعمان عن ابن راشد وحدث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا منصور بن المزاحم حدثنا ابراهيم عن سعد عن ابي عن عبده عن عائشه حوى حدثنا زهير بن حرب اللفظ حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن ابي ان عبده بن الزبير حدثنا عائشه حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ثم سارها فضحكت، فقالت عائشة فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت؟ قالت سارني فأخبرني بموته فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت. حدثنا كامل الجحدري فضيل محسين حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كنا أزواج رسول الله كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآه رحب بها فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلس عن يمينها أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بمالي عليك الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزاعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحك الذي رأيت. حدثنا أبو بكر بن الشيبة وحدثنا أنا عبد الله بن نمير عن زكريا وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي، فأجلس عن يمينها وعن شمالي، ثم إنه أسر إليها حديثها فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها ما يبكيك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، فقلت لها حين بكت أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت إنه كان حدثني أن جبريل كان يعرضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عرضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهل لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، فبكيت لذلك. ثم إنه سارني فقال ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. حدثني عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى القيسي كلام عن معتمر قال محمد حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن سلمان قال لا تقولن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم عنده أم سلمة، قال فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال، قالت هذا دحية. قال فقالت أم سلمة أيم الله ما حسبت إلا إياه حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال أسامة بن زيد. حدثنا محمود وغيلان أبو أحمد حدثنا فضل موسى السيناني أخبرنا طلحة بن يحيى طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قال فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. حدثنا أبو كريم محمد العلاء حدثنا أبو سامع سليمان مغير عن ثابت عن أنس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمي أيمن فانطلقت معه فناولته إياه فيه شراب فناولته إناء فيه شراب قال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يريده فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه. حدثنا زهير بن حرب أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا سليمان مغير عن ثابت عن أنس قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. حدثنا حسن الحلواني، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا أمام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من نسائه إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه كان يدخل عليها فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها قتل أخوها معي. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا بشر يعني ابن السري، حدث أحمد سلم عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قال هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. حدثنا أبو جعفر محمد بن فرج، حدثنا زيد بن حباب، أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة، أخبرنا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال. حدثني محمد حاتم ميمون، حدثنا باسل، حدثنا سليمان مغير عن ثابت عن أنس قال مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال فجاء فقربت إلي عشاء فأكل وشربت فقالت ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت أبا طلحة رأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قلت فاحتسب ابنك. نعم هنا ما في تجديد، أنا لأنه فكرت النقطة. نعم هي باللغة يجوز الوجهين بس هو ما في تجديد. أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. قال فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال فحملت. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاط فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك، إذا خرج أدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم يا أبو طلحة ما أجد الذي كنت أجده، انطلق. فانطلقنا. قال وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لأمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصادفته معه ميسم، فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت؟ قلت نعم. فوضع الميسم قال وجئت به فوضعته في حجره ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى زالت ثم قذفها في الصبي فجعل الصبي يتلمضها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله. حدثنا عمرو بن حسن بن خراش، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا سليمان مغيرة، حدثنا ثابت، حدثني أنس مالك قال مات ابن لأبي طلحة واختص الحديث بمثله. حدثنا عبيد بن يعيش ومحمد العلاء الهمداني قال حدثنا أبو سامة عن أبي حيان حاول، حدثنا محمد عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا أبو حيان تيمي يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداء يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفع، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من الليل ولا نهار إلا صليت ذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. حدثنا من جامل حارث التميم وسالم عثمان عبد الله بن عامر زرارة الحضر وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع قال سهل بن جاب أخبرنا وقال آخرون. حدث عن المسهر عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. حدث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد رافع واللفظ بن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال بن رافع حدث يحيى بن أدم حدثنا أبي زائد عن أبي عن أبي إسحاق عن أسود بن يزيد عن أبي موسى قال قدمت أنا وأخي من اليمن فكنا حينا وما نرى ابن عباس وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة دخولهم ولزومهم له. حدثني محمد بن حاتم حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا ابراهيم يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق انه سمع الاسود يقول سمعت ابو موسى يقول لقد قدمت انا واخي من اليمن فذكر مثله. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بن بشار قالوا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن اسحاق عن الاسود عن موسى قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ارى ان عبد الله من اهل البيت او ما ذكر من نحو هذا. حدثنا محمد بن بشار ولفظه لابن مسنى قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبه عن اسحاق قال سعيد ابو الاحوص قال شهدت ابا موسى وابن مسعود حين مات ابن مسعود فقال احدهما لصاحبه اتراه ترك بعده مثله؟ فقال ان قلت ذاك ان كان ليؤذن له اذا حجبنا ويشهد اذا غبنا. حدثنا ابو كريم محمد العلاء حدثنا يحيى بن ادم حدثنا قطبه هو ابن عبد العزيز عن اعمش عن مالك بن الحارث عن ابي الاحوص قال كنا في دار ابي موسى مع نفر من اصحاب عبد الله وهم ينظرون في مصحف فقام عبد الله فقال ابو مسعود ما اعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك بعده اعلم بما انزل الله من هذا القائل. فقال موسى اما لئن قلت ذاك لقد كان يشهد اذا غبنا ويؤذن له اذا حجبنا. وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله وابن موسى عن الشيبان عن اعمش عن مالك بن الحارث عن ابي الاحوص قال اتيت ابا موسى فوجدت عبد الله وابا موسى حدثنا ابو كريم حدثنا محمد بن ابي عبيده حدثنا ابي عن اعمش عن زيد بن هرث قال كنت جالسا مع حذيفه وابو موسى وساق الحديث وحديث قطبه اتم واكثر. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا عبد بن سليمان حدثنا اعمش عن شقيق عن عبد الله انه قال ومن يغدر ياتي بما غل يوم القيامه. ثم قال على قراءه من تامروني ان اقرا فلقد قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سوره ولقد علم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اعلمهم بكتاب الله ولو اعلم ان احدا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق وجلست في حلق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت أحدا يرد ذلك عليه ولا يعيبه. أنا عندي حلقي مضبوطة. حدثنا أبو كريم حدثنا يحيى بن آدم حدثنا قطب عن أعمش عن مسلم عن مسروق عن أبلاه قال والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. حدثنا أبو بكر بن أبو شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع حدثنا أعمش عن شقيق عن مسروق قال كنا نأتي عبد الله بن عمرو فنتحدث إليه وقال بن نمير عنده فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود فقال لقد ذكرت رسول الله لا ازال احبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القران من اربعه من ابن ام عبد فبدا به ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وسالم مولى ابي حذيفه. حدثنا قتيبه بن سعيد زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن عمرو فذكرنا حديثا عن عبد الله بن مسعود فقال ان ذاك الرجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت يقول اقرأ القرآن من أربعة نفر من ابن أم عبد فبدأ به ومن أبي بن كعب ومن سالم من مولى أبي حذيفة بن معاذ بن جبل وحرف لم يذكره زهير قوله يقوله. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية عن أعمش إسناد جرير ووكيع في رواية أبي بكر عن أبي معاوية قدم معاذا قبل أبي وفي رواية أبي كريب أبي قبل معاذ. حدثنا ابن مسلم بن بشار قال حدثنا أبو علي حا وحدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أعمش إسنادهم مختلفا عن شعبة في تنسيق الأربعة. حدثنا محمد مسلم بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكروا ابن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة من ابن مسعود سالم من مولى أبي حذيفة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل. حدثنا عبيد الله معاذ حدثنا حدث شعبة بهذا الإسناد وزاد قال شعبة بدأ بهذين لا أدري بأيهما بدأ. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدث شعبة عن قتادة قال سمعت أنس يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من أنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال قتادة قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. حدثني أبو داود سليمان بن معبك حدثنا عمرو بن معاصم حدثنا همام قال قلت لأنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة وكلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل زيد بن ثابت ورجل من الأنصار يقنى أبا الزبير أبا زيد. حدثنا هدام وخالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. قال الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. قال فجعل أبي يبكي. حدثنا محمد بن سلمة بن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة الحديث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم قال فبكى حدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد عن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي في مثله حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو زبير أن سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن حدثنا عمرو بن ناقد حدثنا عبد الله بن أبي الأودي حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ حدثنا محمد بن عبد الله الرزي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة حدثنا أنس مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن حدثنا محمد مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت براء يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لما نادير سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أنبأني أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حرير فذكر حديث ثم قال ابن عبد أخبرنا أبو داود حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا أو بمثله حدثنا محمد بن عمرو بن شبلة حدثنا أمية بن خالد حدثنا شعبة بهذا الحديث بالإسنادين جميعا كرواية أبي داود حدثنا زهير بن حرب حدثنا يوسف بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا حدثناه محمد بن بشار حدثنا سالم بن نوح حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أكيدر دومة الجندة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة فذكر نحوه ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد السلام حدث ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفنا أو ما أحد فقال من يأخذ مني هذا فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذ بحقه قال فأحجم القوم فقال سماك بن خرشة أبو دجانة أنا أخذه بحقه قال فأخذه ففلق به هام المشركين حدثنا عبد الله بن عمر قواريري وعمر الناقد كلاهما عن سفيان قال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مسل به قال فرأت أن أرفع سوف نهاني قومي ثم رأت أن أرفع سوف نهاني قومي فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع فسمع صوت باكية أو صائحة فقال من هذه فقالوا بنت عمر أو أخت عمر فقال ولم تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع حدثنا محمد السنة حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن محمد المكدر عن جابر بن عبد الله قال أصيب أبي يوم أحد وجعلت أكشف الثوب عن وجهي وأبكي وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني قال وجعلت فاطمة بنت عمر تبكيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه حدثنا عبد بن حميد حدثنا نوح بن عبادة حدثنا ابن جريج حاو حدثنا إسحاق بن إبراهيم أقوال عبد الرزاق حدثنا معمر كلاهما عن محمد بن قدر عن جابر في هذا الحديث غير أن ابن جريج ليس في الحديث ذكر الملائكة وبكاء الباكية حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جيء أبي يوم أحد مجدعا فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثه حدثنا إسحاق بن عمرو بن سليم حدثنا حماد سلامة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي وردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في معزن له فأفأى الله في مغزى له فأفأى الله عليه فقال أصحابي هل تفقدون أن أحد قال نعم فلان وفلان وفلان ثم قال هل تفقدون أن أحد قال نعم فلان وفلان وفلان ثم قال هل تفقدون أن أحد قالوا لا قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه فطلب في القتل فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه قال فوضعوا على ساعديه ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا حدثنا هشام بن خالد الأزدي حدثنا سليمان بن مغيرة أخبر حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهادة

فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم وكان يأمهم إيماءهم رحضة الغفار وكان سيدهم. وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة أسلمنا، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة فأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلموا، فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلم عليه، فأسلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله له وأسلم سلمها الله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أخبرنا النضر بن شميل حدثنا سليمان المغيرة حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد، وزاد بعد قوله قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر، قال نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. حدثنا محمد بن مسنى العنزي حدثني ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن حميد بن هلال عن ابن أبي صامت قال قال أبو ذر يا ابن أخي صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت فإن كنت توجه، قال حيث وجهه الله، واقتص الحديث من حديث سليمان المغيرة، وقال في الحديث فتنافبا إلى رجل من الكهان، قال فلم يزل أخي كنيس يمدحه حتى غلبه، قال فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا. وقال أيضا في حديثه قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت صلى ركعتين خلف المقام، قال فأتيته فإني لأول الناس لحياه بتحية الإسلام، قال قل السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام من أنت؟ وفي حديث أيضا فقال منذ كم أنت هنا؟ قال قلت منذ 15 وفيه فقال أبو بكر الحقني بضيافته اليوم الليلة، الحقني عندي في نسخة أتحفني نسخة على الهامش أتحفني لكنه بالنسب الحقني. وحدث إبراهيم محمد معرعرة الثاني محمد بن حاتم وتقاربا في سياق الحديث واللفظ لابن حاتم قال حدث عبد الرحمن ناتي حدث المسلم السعيد عن أبي جمر عن عباس قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بكى قال يا أخي اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله ثم رجع إلى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلام ما هو بالشعر، فقال ما شفيت بما أردت، فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل، فانضجع فرأه عليه فعرف أنه غريب، فلما رأوا تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن تفعل إلى مرجعه فمضى عليه فقال ما أنا للرجل أن يعلم منزله، فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم السادس على مثل ذلك فأقام عليهم معه، ثم قال له ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت، ففعل فأخبرهم فقال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، ففعل فانطلق يقفه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل معه فسمع من قوله وسمع مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، فقال والذي نفسي بيده لا أصرخن بها بين ظهرانيه، فخرج حتى أتى المسجد فنادى على صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسار قوم فضربوه حتى أضجعوه، فأتى العباس فأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريقة تجاركم إلى الشام عليهم، فأنقذوا منهم، ثم عاد من غد ملتها وساروا إليه فضربوه فأكب عليه العباس فأنقذه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله وحدثنا عبد الحميد بن حدثنا خالد بن بيان قال سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جرير بن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت لا رآني إلا ضحك. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع وأبو أسامة عن إسماعيل حا وحدثنا ابن نمير حدثنا عبد الله بن زيد حدثنا إسماعيل قيس عن جرير قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت لا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير في حديثه عن ابن إبليس ولقد شكوت إليه أني لا أسكت على الخير فضرب بيده في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. حدثني عبد الحميد ميان أخبرنا خالد عن بيان عن قيس عن جرير قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة وكان يقال له الكعبة اليمانية أو والكعبة الشامية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية؟ فنفرت إليك 150 من أحمد فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيته فأخبرته قال: فدعا لنا ولأحمد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبار جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة بيت بخسعم كان يدعى كعبة اليمانية؟ قال: فنفرت في 50 و100 فارس وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلق فحرقها بالنار، ثم بعث جرير رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا الله منا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أزرق. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمد ورجالها 5 مرات. حدثنا بكر وابو شيبة، حدثنا وفي حاوى، حدثنا النمير، حدثنا أبي حاوى، حدثنا محمد عباس، حدثنا سفيان حاوى، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان عن الفزالي حاوى، حدثني محمد رافع، حدثنا أبو أسامة، كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وقال في حديث مروان: فجاء بشير جرير أبو أرطاح حسين بن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر قال: حدثنا هاشم بن قاسم، حدثنا وقاص بن عمر الأشكري قال: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد حدثنا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال: من وضع هذا؟ في رواية زهير قالوا، وفي رواية أبي بكر قلت ابن عباس قال: اللهم فقهه. حدثنا أبو ربيع العتكي وخلف بن هشام وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد الزيد قال: أبو ربيع حدث حماد الزيد حدث أيوب عن نافع عن عمر قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق وليس مكان أريد في الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصت على حفصة، فقصصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا عبد الله رجلا صالحا. حدث إسحاق بن إبراهيم وعبد الحميد واللفظ لعبد قال: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، فإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما مالكم؟ فقال لي: لم ترع فقصر. فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع، فقصصت على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دارمي أخبار موسى بن خالد ختم الفريالي عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهله، فرأيت بالمنام كأن من طلق بي إلى بئر، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه. حدثنا محمد سنة بن بشار قال: حدثنا محمد جعفر حدث شعبة سمعت قتادة تحدث عن أنس عن أم سليم أنها قالت: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. حدثنا محمد بن مسنة حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنس يقول قالت أم سليم: يا رسول الله، خادمك أنس. فذكر نحوه. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن هشام بن زيد سمعت أنس مالك يقول مثل ذلك. وحدثنا زهير بن محمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقالت أمي: يا رسول الله، خويلمك ادعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. حدثنا أبو معن من الرقاشي حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة حدثنا إسحاق حدثنا أنس قال: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقال: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم. حدث قتيبة بن سعد حدث جعفر عن ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان قال: حدث أنس مالك قال: ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس، فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات قد رأيت منها اثنتين في الدنيا وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. حدثنا أبو بكر النافع حدثنا باز حدثنا حماد أخوان ثابت عن أنس قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألعب مع الغلمان، قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأخطأت على أمي، فلما جئت وقالت ما حبسك؟ قلت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس والله لو حدثت بها أحدا لحدثتك يا ثابت. حدثنا حجاج بن الشعر حدثنا عالم بن فضل حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك قال أتبع إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. حدثنا محمد بن العنزي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا عبد الله بن معون عن محمد السيرين عن قيس بن عباد قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في وجهه أثام من خشوع، فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين يتزوج فيهما ثم خرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك بما ذاك رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه، رأيتني في روضة ذكر ساعتها وعشبها وخضرتها ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة، فقيل لي ابقه فقلت له لا أستطيع، فجاءني منصف قال ابن عون والمنصف الخالف قال فقال بثياب من خلفي وصف أنه رفعه من خلفي بيده فرقيت حتى كنت في أعلى العمود فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك فلقد استيقظت وإنها لفي يدي فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة وثقة وأنت على الإسلام حتى تموت. قال ورجل عبد الله بن سلام حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد حدثني حرمي بن عمار حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقمت إليه فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا، قال فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأن عمودا وضع في روضة خضراء فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف والمنصف الوصيف، فقيل لي ارقه فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو أخذ بالعروة المسقى. حدث قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم ولفظه قتيبة حدث جرير عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة قال فيها شيخ حسن الهيئة وعبد الله بن سلام قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا، قال فلما قام قال القوم من سبق ننظر إلى رجل من أهل الجنة فننظر إلى هذا، قال فقلت والله لا أتبعنه فلا أعلمن مكان بيته، قال فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله، قال فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال فقلت له سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سرى أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فننظر إلى هذا فأعجبني أن أكون معك، قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قال ذاك، إني بينما أنا نائم إذا أتى رجل فقال لي قم فأخذ بيدي فطرقت معه، قال فإذا أنا بجواد عن شمالي، قال فأخذت لآخذ فيها فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال، قال فإذا جواد منهج على يميني، قال فقال لي خذها هنا، فأتى بجبل فقال لي اصعد، فقال لي اصعد، قال فجعلت إذا أردت أن أصعد فرغت على ستي، قال حتى فعلت ذلك مرارا، قال ثم انطلق بي حتى أتى بعمودا فأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة، فقال لي اصعد فوق هذا، قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء، قال فأخذ بيدي زجل بي. قال فإذا أنا متعلق بالحلقة. قال ثم ضرب العمود فخر. قال وبقيت متعلقة بالحلقة حتى أصبحت. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه فقال أما طريق أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال. قال وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين. وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولم تناله. وأما العمود فهو عمود الإسلام. وأما العروة فهو عروة الإسلام ولم تزال متمسكا فيها. فهي عروة الإسلام. وأما العروة فهي عروة الإسلام ولم تزال متمسكا بها حتى تموت. حدثنا عبد الناقد وإسحاق بن إبراهيم بن عمر كلهم عن سفيان. قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان ويشد الشعر في المسجد فلاحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس. فقال اللهم نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد رافع عبد المحميد عن عبد الرزاق معمر عن زريع عن المسيب أن حسان قال في حلقة فيه أبو هريرة أنشدك الله يا أبا هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فزكى مثله. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن زريع أخبرنا أبو سلامة بن عبد الرحمن أن سمع حسان بثالث يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. حدثنا عبيد الله معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وأبو سابق قال سمعت براء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسان ثابت أهزهم أو هاجهم وجبريل معك. حدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن حاوى حدثنا أبو بكر المنافع حدثنا غندر حاوى حدثنا بشار حدثنا محمد جعفر عبد الرحمن كلهم عن شعبة هذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر وشيبة وقريب قال حدثنا أبو سامع عن الشام عن أبيه أن حسان ثابت كان ممن كذب على عائشة فسببته فقالت يا ابن أخي دعه فإنه كان ينافع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا ابن أختي دعه فإنه كان ينافع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد. حدثنا بشر بن خالد أخبرنا محمد يعني جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي ضحى عن مسروق قال دخلت على عائشة وعندها حسان ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل. فقال ذا عائشة لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت فأي عذاب أشد من العمى إنه كان ينافع أو يهاجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن مسلم حدثنا أبي علي عن شعبة في هذا الإسناد وقال قالت كان يذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حصان الرزان. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام عروة عن أبي عن عائشة قالت قال حسان يا رسول الله ذنبي في أبي سفيان. قال كيف بقرابة منه؟ قال والذي أكرمك لأسلمنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير. قال فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالده كالعبد قصيدته هذه بنو بنت مخزوم أي أم سيدنا عبد الله وأبو طالب الزبير وعمات النبي من مخزوم اسمها فاطمة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد. قلت استأذن حسان ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في إجاء المشركين ولم يذكر أبا سفيان وقال بدل الخمير العجين. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنا أبي عن جدي حدثنا خالد بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي هلال عن عمارة القزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجو قريش فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال هجوهم فهجاهم فلم يرد. فأرسل إلى كعب مالك فلم يرد. فأرسل إلى كعب مالك ثم أرسل إلى حسان ثابت. فلما دخل عليه قال حسان قد أنا لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال الذي بعثك بالحق لأفرينه بلساني فليلأذيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش من أنسابي وأن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيلك ما نفحت عن

هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثه. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر. قال إسحاق أخبرنا وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن محمد أخبرنا عبيد الله بن أبي رافع وكاتب علي قال سمعت علي رضي الله عنه ويقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال سورة بطخاخ فإن بها ضعينة مع كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعاد بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي الكتاب فقلنا لتخرجين الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبره ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم خرابات يحمون بها أهلهم فأحببت إذ فات ذلك من أسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون فيها قرابتي ولم أفعل كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يزيك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية وجعل إسحاق في روايته مثل رواية سفيان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد فضيل حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أقوال عبد الله بن إدريس حا وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي حدثنا خالد بن يعلي بن عبد الله كلهم عن الحسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن سلمي عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام كلنا فارس. فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين مع كتاب حاطب من المشركين. فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا ليس حا وحدثنا محمد رمح أخبر ليس عن أبي الزبير عن جابر أن عبد لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. نعم لا سيدي ما شان المواعيد ما نغير نحن هذا ما نعم وقت انتهى طيب وقت انتهى نقف يعني سؤالين جاوب عنهم انه الحديث نعلم الحديث ان اثبت احد فان عليك نبي صديق وشهيدان اثبت حباء فان عليك نبي وصديق وشهيدان لم نعلم عنه فاي حديث هو الصحيح ام ان الاثنان اصح وشكر الغير كلاهما صحيح وثالثهما صحيح وهو السبير يعني في كل جبال قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض اصحابه فاهتزت احد وحراء وسبير وسبير هو في المزدلفه قريب منا يقولوا أن الحديث الذي قرأناه جاء معلقا بدون سند وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي أبو بكر فما حكم مثل هذا الحديث إذا كان هو معلق بالجزم فأظن أن الحكم كما في البخاري يكون هذا صحيح لكن ليس على شرط مسلم لكن أظن أن هذا الحديث موجود في الصحاح في مواضع أخرى والله أعلم.